طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه السنة الجديدة إن شاء الله التدارس في هذا الكتاب، وهو كتاب المختار للإمام الموصلي رحمه الله تعالى، عبد الله بن محمود الموصلي، المولود سنة 99 و500، والمتوفى سنة 83 و600، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أولا، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في هذا العام، ونتقبل منا ومنكم إن شاء الله العمل الصالح، ويجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله، وأن يجعل هذا العام إن شاء الله عاما مليئا بالعلم والعمل وكل شيء يفيدنا في هذه الحياة وفي الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. كان وصل معنا التدارس في كتاب الحجر، أليس كذلك مشايخ؟ إذا إن شاء الله نبدأ من هذا الكتاب، وإن شاء الله نحاول إن شاء الله أن نمشي مشيا حثيثا إن شاء الله حتى ننهي الكتاب في هذه السنة، لأن المطلوب منا إن شاء الله ومنكم أن ننهي الكتاب إن شاء الله في هذه السنة. وأنتم ترون إن شاء الله الذي بقي معنا شيء ليس بقليل، ليس بقليل. هذه الأبواب إن شاء الله سنمشي فيها يعني سيرا متوسطا، ثم إذا أتينا إن شاء الله إلى أبواب النكاح وما يتعلق بذلك لعل الأمر يسهل قليلا، فنستطيع إن شاء الله أن نسرع في تلك المواضيع بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، كتاب الحجر، كتابه الحجر. الحجر يا مشايخ كما تعلمون أنه هو المنع، هو المنع، المنع. والمقصود هنا في الشرع الحجر هو المنع من التصرف، المنع من التصرف، يعني الحجر يتعلق بالأفعال، الحجر يتعلق بأشياء مشايخ بالأفعال. فأنت لا تستطيع أن تحجر على الأقوال، لا تستطيع أن تحجر على الأقوال، لكنك تحجر على ما يترتب على هذه الأقوال، ما يترتب على هذه الأقوال. فلذلك الحجر أصالة عندنا يكون في الأفعال، يكون في الأفعال. فالمقصود من الحجر أن تمنع فلانا من التصرف، فتمنعه مثلا من أن يتصرف في أمواله، تمنعه من أن يتصرف في أملاكه. واضح مشايخ؟ هذا يسمى الحجر، يسمى الحجر. والحجر يا مشايخ في الحقيقة عندنا قولان مشهوران في المذهب في هذه المسألة. هناك القول، وهو الذي يعني مال إليه كثير من المتأخرين وأفتى به الكثير، هو قول الصاحبين. قول الصاحبين في هذه المسألة أن الحجر جائز مطلقا، الحجر جائز يا مشايخ مطلقا، سواء كان الحجر على الصغير أو الحجر على المجنون أو الحجر على المفلس أو حتى الحجر على السفيه، السفيه يعني الشخص الذي لا يتصرف بأمواله تصرف العقلاء، كل هذا أطلقوا الحجر في هذه الأبواب. لكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى، وهو ما سنسير عليه في هذا المتن إن شاء الله وما سار عليه صاحب المختار، يرى أن الحجر لا يكون إلا للثلاثة هؤلاء الذين هم الصغير والمجنون والرقيق، والرقيق هؤلاء يحجر عليهم، وأما من سواهم فإنه على تفصيل في ذلك عنده رحمه الله تعالى كما سيأتي معنا إن شاء الله. لكن الأصل أن الكبير إذا بلغ عاقلا وكان بالغا فإنه لا يحجر عليه، لا يمنع من التصرف، لا يمنع من التصرف، على تفصيل سيأتينا إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحجر وأسبابه الصغر. والمقصود من الصغر هنا يعني الصغر من غير المميز، أما الشخص المميز أو المراهق فإنه في الحقيقة تصح تصرفاته. لماذا؟ لأنه يعرف التجارة ويعرف أن المال سالب وقابل، يعني معنى أنك عندما تأخذ منه البضاعة لا بد أن تعطيه المال، وإذا أعطاك البضاعة لا بد أن يأخذ منك المال. فإذا الحجر أصالة يكون على غير المميز، على غير إيش يا مشايخ؟ المميز. والجنون كذلك، الجنون، المجنون يا مشايخ إذا كان مجنونا جنونا مطبقا، إذا كان مجنونا جنونا إيش يا مشايخ؟ مطبقا، لأنه لا يعرف التصرف في المال، لا يهتدي إلى المصالح، فعند ذلك يحجر عليه، وهذا بالإجماع. كذلك نعم، الجنون المطبق هو الذي لا يتخلله إفاقة، يعني أن يكون شخص مجنون، يعني نسأل الله السلامة والعافية، زال عقله بالكلية صيفا وشتاء ليلا ونهارا. أما إذا كان يفيق شهرا ويجن شهرا فهذا له تفاصيل يعني تأتينا في باب آخر، ليس هذا محل الكلام فيها. نعم. قال والرق، الرق كذلك يا مشايخ من أسباب الحجر. والرقيق كما تعرفون هو الذي يكون عبدا لسيده، عبدا لسيده، فإنه يحجر عليه في تلك الأموال، لأن أمواله هي أموال سيده، فلا يستطيع أن يتصرف فيها إلا بإذن، كما سيأتينا في باب إن شاء الله، كتاب المأذون، كتاب المأذون، وهو من أذن له سيده بأن يتاجر في أمواله، بأن يتاجر في أشياء مشايخ أمواله. فهنا هناك يأتي التفصيل إن شاء الله في قضية الرقيق. قال ولا يجوز تصرف المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلا، لعدم الأهلية، لعدم أشياء مشايخ الأهلية. وأنتم درستم في علم الأصول بابا كاملا اسمه باب إيش؟ الأهلية، يأتيكم في آخر أبواب الأصول، فيذكرون الأشخاص الذين لهم أهلية في التصرف والأشخاص الذين ليس لهم أهلية في التصرف إن شاء الله. كذلك إذا تدرسنا في علم الأصول في دورة أخرى وكذا يأتي تفصيل ذلك في بابه. قال وتصرف الذي يعقل، يعني وتصرف الصبي الذي يعقل، إن أجازه وليه، إن أجازه وليه أو كان أذن له يجوز. إذن يا مشايخ غير المميز هذا لا يجوز تصرفه مطلقا، أجاز الولي أم لم يجز، واضح يا مشايخ؟ وكذلك المجنون. إذن هناك تصرف الولي هو الذي يصح، أما ذلك الصغير فلا يجوز تصرفه. أما الصبي الذي يعقل، يعني الذي بدأ يعرف التجارة ويعرف أن يعطي وأن يأخذ وكذا، فهذا معلق تصرفه وصحته بإذن وليه، بإذن أشياء مشايخ وليه. ولذلك قال وتصرف، يعني الصبي الذي يعقل، إن أجازه وليه أو كان أذن له، يعني إن أجازه وليه في عين هذا التصرف، أو كان أذن له، يعني إجازة مطلقة، يعني مثلا شخص عنده بقالة، تعرفون البقالة يا مشايخ، أو سوبر ماركت ما يسمى الآن، فذهب إلى مكان أو كذا وقال لولده الذي عمره مثلا 10 سنين أو كذا، قال له بع فلانا بكذا أو اجلس وبع مكاني، وهو يعرف أسعار البضاعة وهو متمرن مع أبيه وكذا، فهذا الإذن صحيح، فهذا الإذن يا مشايخ إيش صحيح. أما لو كان له طفل عمره 2 سنين وقال له بع أو 3 سنوات، فهل يصح تصرفه؟ لا يصح، لأنه لا يعقل ولا يفهم الأمر الذي يفعله، واضح يا مشايخ؟ نعم. قال والعبد، والعبد كالصبي الذي يعقل، يعني والعبد في التصرف مع مولاه كالصبي الذي يعقل في تصرفه مع وليه، واضح يا مشايخ؟ فذاك إن أجازه مولاه جاز تصرفه، وهذا الصبي الذي يعقل إن أجازه وليه جاز تصرفه، واضح يا مشايخ؟ نعم. إذن والعبد كالصبي الذي يعقل، لأن الحق في الحقيقة للمولى والحق للولي، فإن أجاز جاز وإن منع منع، وإن منع منع. قال والصبي والمجنون لا تصح عقودهما، الصبي يعني المقصود يا مشايخ الذي لا يعقل، لا تصح عقودهما مطلقا، وإقرارهما سواء، يعني أقر بشيء لهم أو عليهم، واضح يا مشايخ؟ لا تصح إقرارهما يعني مطلقا، وطلاقهما وعتاقهما، لأن هذا كله يا مشايخ يعني ولا سيما العتاق والطلاق فيها مضرة محضة، مضرة ناجية مشايخ محضة، فعند ذلك لا يجوز لا يعني لا تصح هذه التصرفات. وإن أتلف شيئا يعني كأن هذا إطلاق أنه لا يصح شيء من التصرفات، كأنه يعني كأن الإنسان يفهم منه أن هذا الصبي الذي لا يعقل أو المجنون إذا أتلف شيئا فهل عليه شيء؟ قال لا، باب الإتلافات يختلف عن باب إيش؟ التصرفات. ولذلك قال وإن أتلف شيئا سواء كان من مال أو من نفس أو غير ذلك فقال لزمهما، يعني لزمهما جزاء ذلك الإتلاف أو عوض ذلك إيش يا مشايخ؟ الإتلاف. فإذا أتلف مثلا يعني سيارة أو كذا فعند ذلك تقدر هذه السيارة عند أهل الخبرة ويقال أن هذا الإتلاف يكلف كذا وكذا، فيلزم وليهما بالدفع في ذلك. واضح يا مشايخ؟ لماذا؟ لأن هذه الأمور مبنية على الأسباب والمسببات. عندنا يا مشايخ الأحكام على قسمين، وهذا درستموه في علم الأصول، أحكام تكليفية هذه تختص بالعقلاء البالغين، وأحكام وضعية هذه تثبت للإنسان وعليه من حين ولادته، من حين إيش يا مشايخ؟ ولادته، فتثبت له بعض الأمور وتجب عليه بعض إيش؟ الأمور، لأن هذه الأحكام الوضعية هي من باب الأسباب والمسببات لإقامة العدل في الأرض، فإذا لم تكن هذه الأمور ثابتة لعم الظلم والبغي في الأرض. لأننا إذا قلنا أن الصبي غير مكلف مطلقا لا بحكم تكليفي ولا بحكم وضعي، فماذا يفعل هذا الصبي يا مشايخ؟ إذا أراد الأب أن يثأر يكلف الصبي، إذا أراد أن يفعل كذا أو يظلم يكلف إيش؟ الصبي، فيحصل الهرج والمرج والتفكك في المجتمع بسبب ذلك. فلذلك قالوا كلهم مخاطبون في خطاب الوضع وإن كانوا ليسوا مخاطبين بخطاب إيش؟ التكليف. واضح يا مشايخ؟ فهذا كله من باب خطاب الوضع، من باب خطاب الوضع. ولذلك قال وإن أتلف شيئا لزمهما، وأقوال العبد نافذة في حق نفسه. أقوال العبد الآن دخل يا مشايخ في مسألة إيش؟ العبد. العبد يا مشايخ هنا يقصد به القن أصالة، القن يا مشايخ إيش؟ أصالة، يعني الذي لم يتحرر لا عاجلا ولا آجلا، أو لم يدفع أو لم يطلب منه أن يدفع شيئا. فإذا كان العبد قنا يعني عبدا خالصا فعند ذلك الآن سيتكلم أصالة عن أحكام هذا العبد. قال وأقوال العبد نافذة في حق نفسه، في حق إيش يا مشايخ؟ نفسه. فإن أقر بمال لزمه بعد إيش؟ عتقه. لأنه الآن يا مشايخ هو مكلف، العبد مكلف، صحيح يا مشايخ؟ الصبي والمجنون ليس بمكلفين، العبد مكلف، فما كان في حق نفسه فإن إقراره فيه صحيح، وما كان في حق مولاه فإن إقراره ليس إيش يا مشايخ؟ في صحيح. فإذا حقي في حق نفسي يعني يقول والله أنا أقر بأن لفلان علي 1000، هل تلزمه 1000 حالا؟ هل تلزم مولاه؟ لا، لأنه أقر في حق إيش؟ نفسه. فعند ذلك إذا تحرر أو اعتق يجب عليه أن يدفع إليه إيش يا مشايخ؟ 1000، لأنه لما كان مكلفا وعنده الأهلية التي هي البلوغ والتكليف والعقل وغير ذلك، فعند ذلك ما أقر به في حق نفسه فإنه يقبل. ولذلك قال فإن، هذا تفريع، هذا تفريع، فإن أقر بمال لزمه بعد عتقه، لأن المانع عن أدائه هو أنه الآن إيش يا مشايخ؟ لا يملك، هو وماله لسيده، صحيح؟ بعد ذلك إذا عتق فإنه عند ذلك يجب عليه أداء المال. قال وإن أقر بحد أو قصاص أو طلاق لزمه في الحال. هذه الأمور يا مشايخ تلزمه في إيش يا مشايخ؟ في الحال، ولا يؤخر إلى ما بعد العتق، لأن هذه أمور تتعلق بالحدود، وتتعلق بأشياء مشايخ بالقصاص. الآن هناك خصوم، هناك أشياء مشايخ خصوم، وليست من الأشياء التي تقبل التأخر، ليست من الأشياء التي تقبل التأخر كالأموال، لأن الأموال هناك لا يملكها. أما رقبته الآن التي أقر على أنه مثلا ارتكب حدا من الحدود، أو مثلا قتل فلان نسأل الله السلامة والعافية أو كذا، فإنه عند ذلك هذا الإقرار يلزمه في الحال ولا يؤخر إلى ما بعد العتق. كذلك الطلاق، كذلك الطلاق. نعم. قال وبلوغ الغلام. الآن كأن سائلا يقول متى يكون الرجل متصرفا تصرفا صحيحا لا يحتاج فيه إلى الإذن؟ لأن إحنا ذكرنا الحجر صحيح يا مشايخ، فما هي السن التي يفك فيها أيش يا مشايخ الحجر؟ قال الآن يعني بدأ يذكر العلامات. ذكر هذه العلامات هنا استطرادا، ذكر هذه العلامات هنا يا مشايخ استطرادا لمناسبة المقام، فنحتاج أن نذكر هذه العلامات. ولذلك قال وبلوغ الغلام بالاحتلام. واضح معنى الاحتلام يا مشايخ؟ الاحتلام يكون في النوم، وهو خروج الماء بشهوة في النوم. طبعا سواء كان رأى أثر ذلك أو لم يره، هذه مسائل تتعلق بباب نواقض الوضوء والغسل. واضح يا مشايخ؟ مر تفصيلها في ذلك الباب. الآن هنا مطلقا قال بالاحتلام أو الإحبال. الإحبال ما معنى الإحبال هنا؟ نعم؟ يعني أن يكون أن تحبل منه امرأة، لأن الرجل لا يحبل صحيح مشايخ، فإذا حصل منه حبل، حبل يعني حمل، بأن حملت منه امرأة، فدل ذلك على كونه إيش يا مشايخ بالغة، على كونه إيش يا مشايخ بالغة. نعم. قال وبلوغ الغلام بالاحتلام أو الإحبال أو الإنزال، يعني إذا وطأ، إذا وطأ امرأة فأنزل، فعند ذلك يكون هذا دليلا على إيش؟ على كونه بالغا. الإنزال يعني المقصود إنزال المني بدفق. واضح يا مشايخ؟ أو بلوغ 18 سنة، يعني إذا لم تحصل علامة من هذه العلامات الثلاثة، فعند ذلك يكون البلوغ بأشياء مشايخ بالسن، والسن لا نحتاج فيه إلى علامة زائدة. واضح يا مشايخ؟ فإذا بلغ 18 سنة، أو بلغت الفتاة 17 سنة أو 17 سنة، فعند ذلك يكونان بالغين في هذه السن، في هذه السن. طبعا هذا يا مشايخ على قول الإمام رحمه الله تعالى، وأما على قول الصاحبين وهو الذي أفتى به كثير من المشايخ في المذهب، أن البلوغ بالسن يكون إذا بلغ الرجل والمرأة 15 سنة، 15 سنة، وهذا هو الذي عليه كثير من يعني الذي استقر عليه الفتوى في المذهب، لكن هذا على قول الإمام رحمه الله تعالى. قال والجارية، يعني وبلوغ الجارية بالاحتلام، بالاحتلام كذلك مثل الرجل، أو الحيض، يعني المرأة تزيد بأشياء مشايخ بالحيض، بالحيض، أو الحبل، يعني بأن تحبل من غيرها، يعني بأن تحمل، الحبل والحمل بمعنى. نعم. قال أو بلوغ 17 سنة، طبعا خلافا لأبي يوسف ومحمد، ولذلك هنا الرمز الذي تجدونه بعد ذلك قال سين ميم فاء أو سم فاء، يعني خلافا لأبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى، فهم يرون أن البلوغ 15 سنة، وهو في الحقيقة المفتى به، هو المفتى به عند المتأخرين من المذهب. وعندما أقول المتأخرون ليس المقصود يعني الذين في زماننا المتأخرون، المقصود يعني عند صاحب الهداية ومن قبله بقليل، مثل شمس الأئمة الحلواني ومن بعده، هؤلاء الذين يعني أفتوا بقول الصاحبين رحمهم الله تعالى. ثم بعد ذلك من أتى بعدهم من أصحاب المتون، المتون يا مشايخ كما تعلمون أنها ألفت أصالة على قول الإمام، لأن الإمام هو صاحب المذهب، والمتن لا بد أن يكون باختصار، ولا يعني المتن لا يتجاوز فيه بذكر الخلافات وغير ذلك، فلذلك هم يذكرون في المتون أصالة قول الإمام رحمه الله تعالى، إلا إذا كان القول الذي قال به الصاحبان اشتهر في المذهب بحيث إن المفتين عدلوا عن قول الإمام وأخذوا بقول الصاحبين، فعند ذلك قد يذكرون أقوال الصاحبين في هذه المتون كما سيأتينا إن شاء الله في بعض المسائل بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، في إشكال يا مشايخ؟ طيب، قال: وإذا راهق، إذا راهق يعني إذا قارب البلوغ. المراهقة يا مشايخ هي مقاربة البلوغ، يعني إذا قارب كل من الغلام والجارية البلوغ، يعني سن البلوغ. وقال يعني قال كل واحد منهما: بلغنا صدقا، يعني صدقا بقولهم بلغنا، لأنهما أعرف بحالهما. طيب، ما هي السن يا مشايخ التي تعتبر سن المراهقة بالنسبة للغلام والجارية؟ قالوا: الغلام إذا بلغ كم يا مشايخ؟ 12 سنة. فهذا يعتبر يعني الآن قوله بعد ذلك أنه بلغ يقبل، أما قبل ذلك فلا يقبل. والجارية كذلك إذا بلغت 9 سنوات، إذا بلغت 9 سنوات حددوا ذلك، حددوا ذلك يعني سن المراهقة، سن المراهقة. إذن صدقا، لماذا يصدقا؟ لأنه أمر لا يعرف إلا من جهتهما. نعم. قال الآن: ولا يحجر على الحر العاقل البالغ. لا يحجر على الحر العاقل البالغ، يعني وإن كان سفيها، وإن كان إيش يا مشايخ؟ سفيها. والسفيه هو الذي لا يتصرف تصرف العقلاء، إما بأن يبدد أمواله فيما لا ينتفع به، أو أن يسرف فيما ينتفع به بما يزيد على قدر الحاجة. واضح يا مشايخ؟ يعني السفه أو التبذير، هذان مصطلحان متقاربان والبعض فرق بينهما. فقالوا: السفه يكون في التبذير، أو يكون التبذير فيما هو مستحق لكن بزيادة عليه. يعني مثلا الصدقة يا مشايخ مستحبة، صحيح يا مشايخ؟ هذا يأتي ويتصدق به بكل ماله حتى لا يبقي له شيء، فهذا يسمى تبذيرا، يسمونه إيش يا مشايخ؟ تبذيرا. أما إن وضع ماله فيما هو أصلا حرام فهذا يسمى إيش؟ يسمى إسرافا، يسمى إيش؟ أو نسمي هذا تبذيرا، والإسراف هو أن يجاوز المستحق، يجاوز إيش؟ المستحق. إذا التبذير هو أن يضيع أمواله فيما لا يحل، والإسراف فيما يحل لكن فوق قدر الحاجة، فوق قدر الحاجة. فالسفيه يا مشايخ هو من وجدت فيه هذه الأوصاف. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: لا يحجر على السفيه. لا يحجر على إيش يا مشايخ؟ على السفيه. طيب، قال: ولا يحجر على الحر العاقل البالغ. استثنوا في الحقيقة ثلاثة أصناف استثنوهم من ذلك. قال: إلا المفتي الماجن. المفتي الماجن يعني الذي يفتي الناس بالأمور الماجنة، يعني يخالف الشرع ويخالف العقل في فتواه، كأن يفتي الناس ببعض الأمور التي لا تحل إيش شرعا، هذا يسمونه هو المفتي إيش يا مشايخ؟ الماجن. هذا في الحقيقة لا يعني يحجر عليه، يعني يطلب ألا يفتي، ألا يفتي. لماذا؟ لأن هذا يؤثر على أديان الناس. واضح يا مشايخ؟ لأن هذا يؤثر على أديان الناس، فلذلك قالوا: إلا المفتي الماجن الذي في الحقيقة إما أن يكون جاهلا، أو أن يفتي الناس بالحيل غير المشروعة، فيبيح لهم الربا ويبيح لهم كذا بمجرد حيل وهي باطلة. وهذا يا مشايخ لا يدخل في باب الحيل المشروعة. واضح يا مشايخ؟ الحيل على قسمين عند العلماء: هناك حيل صحيحة لتصحيح المعاملة وتكون لها حلول شرعية، وهناك حيل باطلة للاحتيال على الحكم الشرعي بأن يصور هذا المفتي أمرا غير شرعي ليحتال به على الأمور إيش مشايخ؟ الشرعية، فهذا لا يجوز، هذا هو المقصود ها هنا. فلذلك إذا رأيتم مثلا كتاب الحيل أو كتاب المخارج لبعض أئمتنا رحمهم الله تعالى، فلا يقصد بذلك الحيل الباطلة، وإنما المقصود بذلك الحيل إيش يا مشايخ؟ الحيل الشرعية، الحيل الشرعية. نعم. قال: ولا يحجر على الحر العاقل البالغ إلا المفتي الماجن والطبيب الجاهل، لأن هذا ضرره في إيش يا مشايخ؟ في أبدان الناس، يضر أبدان الناس. هذا الطبيب الجاهل الذي لم يتعلم الطب ولم يمارسه، ثم يأتي ويعالج الناس ويجرح ويبضع وغير ذلك، فهذا يحجر عليه، يحجر عليه. كذلك المكاري المفلس، المكاري يعني المؤجر، والمفلس يعني الذي يؤجر الناس ويأخذ منهم الأموال وهو في الحقيقة لا يملك لا زادا ولا راحلة. يعني يقول للناس مثلا: أنا عندي باص أخذكم من المدينة إلى إيش؟ إلى مكة بعد أسبوع، فنلتقي جميعا إن شاء الله في مكان كذا وكذا، هيا أنت ادفع الفلوس الآن حتى إيش نلتقي إن شاء الله، وعندما تأتون في الأسبوع القادم لا ترون لا فلانا ولا باصة، أو يعني يعني يعني يهرب أو بطريقة، فهذا يحجر عليه، فهذا يحجر عليه، لأنه في الحقيقة يؤجر أن يعني يضر بأموال الناس. إذا إذا كان الضرر عائدا إلى الدين أو الضرر عائدا إلى إيش؟ إلى البدن مثل الطبيب الجاهل، أو عائدا إلى الأموال مثل المكاري المفلس ومن سار على نحوه ممن يعد الناس بأمور ثم يخلفها، فإنه يحجر عليه من باب السياسة الشرعية، من باب السياسة الشرعية. نعم. قال: ولا يحجر على السفيه الذي ينفق ماله فيما لا مصلحة له فيه، فيما لا مصلحة له فيه، يعني لا شرعا ولا إيش يا مشايخ؟ ولا عقلا. كأن يتلف ماله بلا غرض، يعني عنده مثلا 10,000 ريال يأتي هكذا ويتلفها، فهذا يسمى السفيه، يسمى إيش مشايخ؟ السفيه. لكن وقد يكون يتلف أمواله لغرض، لكن هذا الغرض أهل الديانة وأهل الصلاح وأهل العرف لا يعتبرونه غرضا صحيحا، لا يعتبرونه غرضا إيش مشايخ؟ صحيحا. كأن يشتري أمورا لا يحتاج إليها، أو أشياء كلها يعني لا تنفعه ولا تفيده، فقط يشتري هكذا بأموال باهظة، فهذا كذلك يسمى أيش مشايخ؟ سفيها. السفه في اللغة الخفة يا مشايخ، يعني هذا خفيف العقل، خفيف العقل. ما معنى خفيف العقل؟ يعني إذا سمع بشيء يؤثر فيه من غير أن يرجع إلى عقله الثاقب وعقله الذي يدله على ما فيه منفعة نفسه وعلى ما فيه مصلحتها، فهذا يسمى سفيها، يسمى إيش مشايخ؟ سفيها. نعم. قال: هذا لا يحجر عليه، يعني إذا كان كبيرا وحصل له ذلك. لكن إذا كان الشخص صغيرا، يعني كان صبيا، إذا كان صبيا فهنا عندنا الآية أتت بالتشريع في ذلك. قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. فالله عز وجل قال يعني وابتلوا يعني اختبروا، والمقصود باليتامى هنا يعني يا مشايخ الصغار الذين لهم أموال، حتى إذا بلغوا النكاح. إذا بلغوا النكاح يعني إذا بلغوا يا مشايخ يعني السن الذي ينكحون فيه. فإذا بلغوا النكاح فعند ذلك واختبرتموهم، فإن آنستم يعني علمتم منهم رشدا، يعني لم يكونوا سفهاء، فادفعوا إليهم إيش؟ أموالهم. فهذه الآية تدلنا يا مشايخ على أنه لا يجوز لنا أن ندفع الأموال إلى الشخص البالغ حتى نختبره، فإذا اختبرناه ووجدناه أهلا لذلك بأن يحسن التصرف. كيف يختبر يا مشايخ؟ يعني بمعنى أنه عرف بين الناس، مثلا ما شاء الله هو من عمر العاشرة هو يتاجر بين الناس في السوق، وما شاء الله اشترى دكانا ودكانين وثلاثة وأصبحت عنده تجارة، هذا يا مشايخ هل يحتاج أن يختبر؟ هذا يعني هو كان تحت وليه ثم الآن أصبحت أمواله فهو تنتقل إليه مباشرة، أو يكون شخص لم يختبر فعند ذلك يدفع إليه المال ويقول له اذهب واشتري إلى كذا وتاجر بكذا، فإن وجدنا منه رشدا وحسن تصرف فعند ذلك ندفع إليه أيش مشايخ أمواله. ولذلك قال ولا يحجر على السفيه الذي ينفق ماله فيما لا مصلحة له فيه إلا أنه إذا بلغ غير رشيد، يعني إذا بلغ سفيها لم يسلم إليه ماله، لم يسلم إليه أيش يا مشايخ ماله حتى يبلغ 25 سنة. هذا على قول الإمام رحمه الله تعالى. يعني الإمام رحمه الله تعالى يرى أن الإنسان إذا بلغ سفيها فإنه يحجر عليه، يحجر عليه بمعنى أنه لا تسلم إليه أمواله مباشرة، وليس معنى ذلك أنه لا تنفذ تصرفاته، فإن تصرفاته موقوفة. مثلا إذا باع واشترى وغير ذلك من الأمور فإن هذه التصرفات في الحقيقة تكون موقوفة، تكون أيش يا مشايخ موقوفة. فإذا بلغ أو فإذا سلم إليه ماله فعند ذلك هو مخير بين أن ينفذها أو لا ينفذها، على تفصيل في ذلك إن شاء الله لعله أن يأتينا بعض ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال إذا لم يسلم إليه ماله متى يسلم؟ حتى يبلغ 25 سنة. قال الإمام أبو حنيفة سن 25 لا مطمع بعده في إناث رشد. يعني هذا السن يا مشايخ هو السن الذي يصبح الإنسان فيه في قوة الجد، في قوة إيش يا مشايخ الجد. من هو الجد؟ الذي أنجب ولدا ثم أنجب ولده ولدا، هذا يا مشايخ هو أقل سن يستطاع فيه الإنجاب، يعني يستطاع أن يكون الإنسان فيه جدا. وهذا الإمام استنبطه من واقعة حصلت لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص مع والده، حيث إن يعني سيدنا عمرو بن العاص بلغ سنه 25 وكان جدا، وكان إيش يا مشايخ جدا. وهذا يستطاع لأنه يا مشايخ الإنسان قلنا أقل سن البلوغ كم عند الرجل؟ 12 سنة صحيح؟ طيب ضم إليها 24 ثم بعد ذلك ضم إليها أقل مدة الحمل منه ومن ولده 6 أشهر و6 أشهر، هذه كم سنة؟ فضم هذه السنة إلى 24 و25. قال إذا بلغ 25 فهذا لا يحجر عليه شيء، خلاص أصبح جدا. والجد يعطى ماله ثم بعد ذلك يعني يتصرف فيه كما شاء. الإمام أبو حنيفة مشايخ غلب رحمه الله تعالى جانب الحرية وجانب التملك في الإنسان، يعني الأصل في الإنسان أنه يتملك ماله، فإذا كان في سن ورد فيه النص فإنه عند ذلك يعمل بالنص، ثم بعد ذلك إذا تجاوز ذلك السن ولما يصل إلى مرحلة الإناث والرشد فعند ذلك يدفع إليه أيش مشايخ ماله. هذا بخلاف الصاحبين، الصاحبان رحمهم الله تعالى قال لا يدفع إليه ماله حتى يؤنس منه أيش الرشد. أما الكلام في الأدلة وغير ذلك فليس هذا محله إن شاء الله في يعني موضع آخر أو في كتاب آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب الآن يرتب الأحكام، قال لم يسلم إليه ماله، واضح يا مشايخ؟ طيب فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفه، يعني إن تصرف في ماله قبل الوصول إلى 25 سنة هل معنى ذلك أن تصرفاته لا تنفذ؟ لا، بل تنفذ تصرفاته. إذن يا مشايخ فقط هو أمواله تؤخذ لكن تصرفاته تكون إيش يا مشايخ؟ تكون نافذة، تكون نافذة على تفصيل سيأتي. نعم. قال ولا يحجر، لا، فإذا بلغ 25 سنة سلم إليه ماله وإن لم يؤنس إيش يا مشايخ رشده. إذن المنع كان لرجاء التأديب، المنع كان لرجاء إيش يا مشايخ التأديب. وإذا وصل الإنسان إلى سن 25 وأصبح في مرتبة الجد فانقلب من كونه مؤدبا إلى كونه إيش مؤدبا، فخلاص إذن عند ذلك يعني تسلم إليه أمواله، تسلم إليه أمواله، لأن الرجاء قد انقطع. وأصلا عند الإمام باب الحجر لأجل التأديب، لأجل إيش يا مشايخ؟ التأديب. فإذا لم يكن هناك بد إلا تسليم أمواله ولا نبتغي منه تأديبا ولا يرجى منه ذلك، فعند ذلك تسلم إليه أمواله لأنها ملكه أصالة، لأنها ملكه أصالة. طيب، قال: ولا يحجر على الفاسق سواء كان الفسق طارئا أم أصليا. الفاسق يا مشايخ يعني الفاسق في دينه، إما بأنه يصر على الصغائر أو أنه يرتكب الكبائر. قال علماؤنا: هناك فرق بين الفسق وبين حسن التصرف في المال، واضح يا مشايخ؟ فليس كل فاسق سفيها، ليس كل فاسق ناشى مشايخ. يعني ربما يكون الإنسان فاسق نسأل الله السلامة، يعني هو يداوم على معصية معينة أو كذا، لكنه هو في الحقيقة رشيد في أمواله، فهل يحجر عليه بسبب فسقه؟ لا، لا يحجر عليه بسبب فسقه. ولذلك قال: ولا يحجر على الفاسق ولا على المديون. كذلك لا يحجر على أشياء مشايخ المديون، حتى وإن طلب غرماؤه الحجر عليه فإنه لا يحجر، بل إنه يطلق له التصرف كما سيأتينا إن شاء الله، حتى يستطيع أن يتاجر وحتى يستطيع أن يوفيهم تجاراتهم ويستطيع أن يوفيهم أموالهم. ولذلك قال: فإن طلب غرماؤه حبسه يحبسه حتى يبيع. يعني شخص لنا عليه ديون، هاي مشايخ، وهو يتحرك يمينا وشمالا وكذا، فالآن نحن اشتكينا إلى الحاكم أو القاضي وقلنا له: فلان علي له علينا أو لنا عليه ديون، ولما يسددها، يعني لما يعطينا تلك الديون، فالحاكم ماذا يفعل يا مشايخ؟ ينظر هل عنده أموال أو ليس عنده إيش؟ أموال. فالآن قالوا يحبسه، فإن طلب غرماؤه حبسه يحبسه حتى يبيع، يعني حتى يبيع إيش؟ ماله ويوفي الدين. لأنه إذا كانت عنده أموال، مليء، هو رجل مليء، ولكنه يماطل الناس، فهذا يؤدي إلى الظلم، ويجب على الحاكم أن يرفع إيش يا مشايخ؟ الظلم. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال: فإن كان ماله دراهم أو دنانير والدين مثله، يعني والحال أن الدين مثله، قضاه القاضي بغير أمره. يعني بمعنى أنه إذا كانت مثلا أنا لي دنانير مثلا 20 دينار على فلان، وهو عنده وجدت 20 دينارا بعينها، 20 دينار، فعند ذلك لي أن آخذ من هذه الدنانير بعد قضاء القاضي بغير أمر ذلك الشخص، يعني لا أحتاج إلى إذن ذلك الشخص. لماذا؟ لأنني وجدت مالي عنده 20 دينارا أخذها مني، ووجدت 20 دينار، أخذت 20 درهما أو أخذ مني 20 درهما، فوجدت عنده 20 درهما. واضح يا مشايخ؟ إذا كان بنفس الجنس، نفس الجنس، فعند ذلك لا يحتاج إلى الإذن. قال: وإن كان أحدهما دراهم والآخر دنانير، يعني أنا أعطيته دراهم وعنده إيش؟ دنانير، أو العكس، أو بالعكس، باعه القاضي في الدين، باعه القاضي في إيش يا مشايخ؟ في الدين. يعني يبيعه، إذا كان مثلا أنا أعطيته دراهم وعنده دنانير، فالآن أخذ منه إيش؟ دراهم، فيبيع هذه الدنانير بالدراهم ويعطيني إيش؟ دراهم. واضح يا مشايخ؟ فيعطيني من جنس ما عندي، يعطيني من جنس ما عندي. ولذلك قال: باعه القاضي في الدين. لماذا يباع أحدهما بالآخر؟ لماذا يباع أحدهما بالآخر يا مشايخ، الدراهم والدنانير؟ لأنهما إيش؟ جنس واحد، هما في الحقيقة جنس واحد، أليس هما مكيلان وموزونان يا مشايخ؟ يعني يدخلان تحت الكيل وإيش؟ والوزن، لأنهما مقدران، لأنهما إيش يا مشايخ؟ مقدران. نعم، فهما أصل الأسعار. نعم. طيب، قال: ولا يبيع العروض. يعني أنا الآن مثلا أعطيته مثلا دراهم، فوجدت عنده إيش؟ عروض. إيش هي العروض يا مشايخ؟ يعني الأمتع التي تعرض للتجارة. واضح يا مشايخ؟ قال: ولا يبيع العروض ولا العقار. العروض والعقار لا يبيعها، فعند ذلك يحبس حتى يعني يفك أسره ويذهب ويتاجر حتى تتوفر عنده الدراهم وأشياء مشايخ والدنانير. هذا على قول الإمام رحمه الله تعالى. وقال يعني الصاحبين يبيع وعليه الفتوى. واضح يا مشايخ؟ قلت لكم إذا كانت المسألة فيها يعني قول للصاحبين وكان هذا القول يعني مشتهرا، الحمد لله فقنا يعني من النوم، كاد نصف الفصل أن ينام، الآن الحمد لله جاء النور وإيش ورجعنا إلى الإفاقة إن شاء الله. إذن يا مشايخ إذا كان أحدهما عروض، إذا كان الذي عنده عروض أو كان عقارا أو كذا، فعلى قول الإمام لا يبيعه. واضح يا مشايخ؟ لا يبيعه. لكن على قول الصاحبين قال يبيع عليه إيش يا مشايخ؟ الفتوى. قليلا ما يقول صاحب المختار مثل هذا، أن يقول عليه الفتوى أو يقول بقول الصاحبين، إلا إذا كان هذا القول يعني انتشر في المذهب وأصبح قول الإمام معدولا عنه في هذه المسألة، لأجل أن العمل أقرب في ذلك. طيب، قال وإن لم يظهر للمفلس مال. إذن هذا الآن كله إذا ظهر له إيش يا مشايخ؟ مال. طب إذا لم يظهر له مال، قال وإن لم يظهر للمفلس مال فالحكم ما مر في أدب إيش؟ القاضي. من يذكر ما مر في أدب القاضي؟ الشيخ هنا قال لكم في صاد كم؟ 240. ارجعوا إلى صاد 240. نعم، قال الشيخ هنا قال ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا ادعى إيش يا مشايخ؟ الفقر. قال فإذا حبسه مدة يغلب على ظنه أنه لو كان له مال أظهره وسأل عن حاله فلم يظهر له مال، خلى إيش يا مشايخ؟ خلى سبيله، خلى سبيله. فإذا لا يستطيع حين ذلك أن يودعه في السجن، لأن هذا في الحقيقة يضره ويضر غرماءه. واضح يا مشايخ؟ فعند ذلك خلى سبيله حتى لعله يستطيع أن يتاجر وكذا، ثم بعد ذلك يوفي دينه. طب الآن إذا خلى سبيله هل يحول بينه وبين الغرماء؟ يعني مثلا الآن نحن مثلا عندنا عشرة في الفصل هنا استدانوا من شخص 100,000، أو استدان منهم شخص 100,000، كل واحد أخذ كم؟ 10,000. الآن بعد ذلك ثبت عند القاضي أنه ليس عنده مال. طب الآن هل يحول القاضي بينه وبين غرمائه؟ خلاص يعني حقوقهم هذه تضيع سدى؟ الآن سيتكلم الشيخ. قال ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من إيش يا مشايخ؟ الحبس. يلازمونه يعني هؤلاء الغرماء إيش يا مشايخ؟ يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر، لأن هذا في الحقيقة التصرف والسفر يرجع إليهم. واضح يا مشايخ؟ لأنه هو إذا كان يتصرف في أمواله، يعني بدأ الآن يفتح تجارة بسيطة، هو الآن نحن نحتاج 100,000 وهو ليس عنده إلا مثلا 2,000-3,000 ريال، فالآن إذا بدأ يتصرف في أمواله وبدأ كذا وكذا، فعند ذلك وسافر ورجع وكذا، السفر يا مشايخ كان هو مظنة كسب التجارة. واضح يا مشايخ؟ يعني كان الناس يكسبون التجارة بالسفر، يذهبون يسافرون مثلا رحلة إلى كذا ورحلة إلى كذا، وتعرفون أنتم رحلة الشتاء ورحلة إيش؟ لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فكان هذا من من الله عليهم أن سخر لهم هذه الرحلة للتجارة التي يبيعون فيها ما عندهم من الأمتعة ويأخذون فيها من إيش؟ من الأشياء التي تخص غيرهم، فيحصل تبادل تجاري في ذلك، وتتحقق من ذلك مكاسب يعني عظيمة لكلا الطرفين. ولذلك قال ولا يحول بينه وبين غرمائه، يعني بينه، يعني ولا يحول القاضي بين المفلس وبين إيش يا مشايخ؟ غرمائه بعد خروجه من الحبس. يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر ويأخذون فضل كسبه. يعني هو الآن ما شاء الله خرج وتاجر فكسب 1,000 ريال، هو كم يحتاج في بيته حوائجه الأصلية؟ يحتاج مثلا لا 800 في يعني في الآن في زماننا، لكن في زمان كان مثلا يحتاج 100-200. نقول هذه 100 و200 لك ولأهلك، وما زاد على ذلك نقتسمه فيما بيننا. واضح المشايخ؟ يأخذون فضل ماله، يأخذون فضل، الفضل ما هو؟ الزائد على الأصل، الزائد على الأصل. كذلك عندما يقول الله عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني الأمر الزائد على الأصل. نعم. قال ويأخذون فضل كسبه يقتسمونه بينهم بالحصص، يعني كل واحد يأخذ حصته، 10% يأخذ 10%، فإذا كانت 800 يقسمونها 10 أقسام، فيأخذ كل واحد منهم 80 ريالا أو 80 كذا، واضح المشايخ؟ يعني لا يعني، وإذا كان أحدهم مثلا عليه 5 حصص والآخر عليه حصة وحصتين، فيقتسمون على قدر ذلك، على قدر ذلك، واضح المشايخ؟ هذا كتابه إيش؟ الحجر، كتابه الحجر. نعم. نعم نعم، هذا يقيد بهذا الأمر. دائما عندنا هناك قيود خفية، قيود إيش؟ خفية في متون الفقه، لا يمكن للفقيه أن يكون فقيها إلا إذا تنبه إلى تلك القيود. لكن لو أخذنا بظاهر هذا الأمر أنه يعني مسكين هذا كلما أخذ مالا أخذناه مباشرة، طيب ماذا يحصل له؟ حوائجه الأصلية، من الذي يعني يؤكل وينفق على أهله، واضح المشايخ؟ فلذلك هذه القيود ضرورية جدا أن يقيد بها، وإن لم يذكرها هنا صراحة فقد صرح بها أهل الشروح وغيرهم، واضح المشايخ؟ فلا يعني لا يجب أن يصرح بكل قيد، لأن هذه القيود الخفية هي في الحقيقة روح الموضوع، روح هذه المسألة. إذا لم نقيد بهذا القيد فعند ذلك سيكون الأمر غير عملي، سيهلك أهله، سيهلك أولاده لأجل هذا الدين، وهذا أمر غير صحيح، غير صحيح. نعم. قال كتاب المأذون، هذا يا مشايخ الحقيقة الآن المعاصرين في هذا الزمان يقولون هذا الباب يحذف، المعاصرون يقولون أن هذا الباب إيش؟ يحذف. أنت تتكلمون عن المأذون، المأذون يعني العبد المأذون، العبد إيش يا مشايخ؟ المأذون يعني العبد الذي أذن له بالتجارة. وأين زمن العبيد؟ وأين العبيد؟ الآن كل الناس أحرار، صحيح يا مشايخ؟ الآن ليس هناك عبيد، ليس هناك سيد، ليس هناك إذن وكذا. فبعض المعاصرين حتى من الفقهاء المعاصرين لا يدرسون لطلابهم مثل هذا الباب، يقولون هذا الباب نتجاوزه فننتقل إلى باب إيش؟ الإكراه، إلى كتاب إيش؟ الإكراه. وهناك بعض العلماء يميلون إلى التدريس لكل هذه الأبواب، فيقولون يجب على طالب العلم أن يمر على جميع الأبواب ولا يترك بابا واحدا. طيب، أي الرأيين في ظنكم أقرب؟ الثاني. الثاني. طيب، ما نستطيع التفصيل يا مشايخ؟ ها الشيخ يقول له هناك تفصيل، أبواب غير العبيد نقرأها قراءة متأنية، وما يتعلق بأبواب العبيد نقرأها قراءة إيش؟ سريع، يعني السريعة كأننا فهمناها، ما فهمناها الحمد لله. هذا كذلك فيه نوع عبادة. نستطيع يا مشايخ، أنا يعني بعض مشايخنا قال المسألة فيها تفصيل، إذا كان لطلاب العلم الذين يريدون أن يصبحوا فقهاء وعلماء فواجب عليهم أن يقرأوا هذه الأبواب. وأما أمام العامة في المسجد، يعني أنت الآن في المسجد تدرس العامة أحكام الصلاة والزكاة، فتدرسهم أحكام العبيد كذلك؟ العامي هو إذا فهم، إذا يعني وسعه وقت لأجل أن يفهم أحكام الصلاة والزكاة والحج، فهذا أمر إيش؟ جيد. فلذلك يعني قالوا يعني يفصلوا في ذلك مثل هذا الأمر، وهذا يعني في الحقيقة تفصيل حسن، تفصيل حسن، يعني في المساجد، في أماكن الوعظ، في أماكن كذا، إذا درس فيختار الأبواب المهمة. ولذلك صنف عندنا في الفقه أبواب أو كتب فيما يجب على المكلف معرفته، يعني لا يجوز لك هذا المكلف العامي الذي لا يجد وقتا، يا مشايخ الناس يشتغلون، الناس يشتغلون ليل نهار، يعني يا مشايخ العامي هذا الذي في مزرعته متى يجد وقتا لأجل أن يتعلم؟ هو في الحقيقة من يوم أن يصبح الصباح إلى أن يأتي المغرب هو إيش؟ يحرث ويزرع ويجمع ويبيع وكذا. فإذا حضر إلى الدرس وقلت له درسنا في العبيد، ما الذي اكتسبه في دنياه وأخرى؟ واضح يا مشايخ؟ فلذلك مثل هذا الرجل يعني لا يعطى هذه الأبواب إلا فقط من باب التعرفة الإجمالية، لكن طلاب العلم من أمثالكم أو من الذين يريدون أن يصبحوا قضاء وعلماء، ولا سيما أن مسائل العبيد ليست مقصولة لذاتها لنا يعني في هذا الوقت، وإنما يقاس عليها غيرها. يعني بعض مسائل العبيد والإيماء وكذا نقيس عليها المسائل المعاصرة. واضح يا مشايخ؟ نعم. يعني مثلا مسائل السيارات والحوادث المرورية وكذا تقاس في كثير من مسائلها على مسائل إيش؟ العبيد ومسائل الدواب ومسائل كذا. واضح يا مشايخ؟ فلذلك يعني الذي يريد أن يكون مفتيا، الذي يريد أن يكون قاضيا، الذي يريد أن يكون مجتهدا، فإنه يجب عليه أن يفهم هذه إيش يا مشايخ؟ المسائل. إذن لا مجال لنا من الهروب عن هذه إيش؟ المسائل، فنشرع إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال كتابه إيش؟ المأذون. هنا المأذون يا مشايخ يقصد به أصالة العبد، ويلحق به الصبي الذي أذن له بالتجارة. الصبي الذي أذن له وليه بإيش يا مشايخ؟ بالتجارة، فيلحق به. وإذا تأملنا في بعض كتب الفقه المتأخرة خصت هذا الباب بالصبي المأذون، بالصبي المأذون، فأحكامه هي أحكامه، يعني أحكام الصبي المأذون هي أحكام العبد إيش؟ المأذون في الإجمال، في الإجمال، وإن كان هناك بعض الاختلافات البسيطة. قال كتاب المأذون. الإذن فك الحجر. الإذن إيش يا مشايخ؟ هذه المناسبة، لذلك أتى بكتاب المأذون هنا. يعني أنت الآن قلت هناك الحجر على العبد، صحيح؟ طيب العبد قد يكون مأذونا له، فأتى بكتاب إيش يا مشايخ؟ المأذون. إذن الإذن فك الحجر، فلا يتوقت، يعني لا يتوقت الإذن بوقت. فإذا قال السيد لعبده أذنت لك في التجارة، فهذا لا يتوقت بشهر أو شهرين، وإنما يكون إذنا إيش؟ مطلقا. لأن الإذن فك الحجر، ومعنى الفك أنه تحول من حالة الحجر إلى أن يفك عنه الحجر، ففك الحجر لا يتقيد بوقت، لا يتقيد بإيش يا مشايخ؟ بوقت. ولذلك قال فلا يتوقت، فإن أذن له يوما يعني أو شهرا كان مأذونا إيش يا مشايخ؟ مطلقا. لكن هذا يقيد بما إذا لم ينهه، إذا لم إيش؟ ينهه. يعني إذا نهاه بعد يومين أو ثلاث قاله أنا حجرت عليك خلاص وأعنى ذلك في السوق. طبعا كما يكون الإذن كما يكون جهرا، كذلك الحجر لا بد أن يكون إيش؟ جهرا. يعني أنت إذا أذنت لعبدك وذهب ما شاء الله تاجر في الأسواق وأصبح ما شاء الله يبيع مثلا الحبحب، تعرفون الحبحب؟ يعني يبيع الحبحب، الحبحب البطيخ هذا الأحمر الذي يؤكل في الصيف، أصبح ما شاء الله من كبار تجار البطيخ. بعد ذلك أتاه السيد وقاله أنا حجرت عليك، بينه وبين نفسه هكذا، هل هذا يجوز؟ الآن أصبح من كبار التجار، يعني أصبح الناس كلهم يأخذون منه، فإذا حجرت عليه هل تحجر عليه في ذاته أم تنشر ذلك في السوق؟ لأنك إذا لم تنشر ترتب على ذلك الضرر. واضح يا مشايخ؟ فلذلك الحجر لا يكون إلا جهرا وإعلانا بين أهل السوق أو أكثر أهل السوق، فتذهب إلى السوق أو ترسل من يقول لأهل السوق أنا حجرت على عبدي هذا التاجر الفلاني، فلا تبيعوا ولا تشتروا منه، خلاص. واضح يا مشايخ؟ طيب أموال هذا المأذون يا مشايخ ترجع إلى من؟ إلى نفسه أم إلى سيده؟ إلى سيده. واضح يا مشايخ؟ يعني هو مأذون له أن يتاجر في أموال إيش؟ سيده. واضح يا مشايخ؟ لكن هنا الإشكالية في هذا الباب أنه ستأتينا مسائل الديون. يعني العبد الآن لو تاجر واستدان ديونا، واضح يا مشايخ؟ وهذه الديون أحاطت به. كيف يعني أحاطت به؟ يعني أصبحت هذه الديون فوق قيمته. يعني هو مثلا قيمته مثلا 20,000 مثلا العبد، وعليه ديون 100,000 ولا يقدر على سدادها. هنا الإشكالية التي تأتينا في هذا الباب، كيف نحل هذا الأمر؟ هل الذي يتحمل السيد؟ هل الذي يتحمل العبد؟ ما حال التجار الآن مع هذا العبد؟ واضح يا مشايخ؟ الباب معقود لهذه المسألة وما أشبهها من هذه المسائل. واضح المشاهد؟ نعم. ولذلك قال ويثبت بالصريح، يعني ويثبت ايش يا مشايخ؟ الإذن بالصريح. نعم. وبالدلالة، كيف تكون الدلالة؟ قال كما لو رآه، يعني رأى العبد يبيع ويشتري فسكت، هذا إذن دلالة. إذن ايش يا مشايخ؟ دلالة. نعم. قال وسواء كان البيع للمولى أو لغيره، يعني سواء كان يبيع رآه يبيع للمولى نفسه أو لأشياء مشايخ لغيره، بأمره أو بغيره، يعني بأمر المولى أو بغير إيش أمره، صحيحا أو فاسدا، يعني صحيحا كان ذلك البيع أو كان إيش مشايخ، يعني رآه يبيع بيعا فاسدا فسكت، كل هذا يعتبر إذنا عرفا، كل هذا يعتبر إذنا يا مشايخ إيش عرفا، لأن هذا بيع سواء كان صحيحا أو كان إيش يا مشايخ فاسدا، لأن البيع الفاسد بخلاف الباطل، تذكرون البيع الفاسد والباطل؟ البيع الفاسد هو ما تترتب عليه الآثار عند القبض، عند إيش يا مشايخ القبض مع وجوب فسخه، لكنه إذا حصل فيه القبض فعند ذلك تترتب الآثار، فعند ذلك البيع الفاسد في حكم الصحيح في هذه المسألة. فإذا رآه يبيع ولو بيعا فاسدا فإن هذا يعتبر إذنا دلالة، إذنا إيش مشايخ دلالة. طيب. قال ويصير مأذونا، يعني ويصير العبد مأذونا بالإذن العام. الإذن العام المقصود يا مشايخ في جميع التجارات، يعني يقول له أذنت لك إذنا إيش مشايخ عاما. قال والخاص، يعني ويصير مأذونا بالإذن إيش الخاص، كإذنه بالتجارة في نوع مخصوص. يعني يا مشايخ العبد يصير مأذونا إذنا مطلقا سواء كان الإذن عاما أو خاصة، لأن الإذن هو فك الحجر، فما دام أنه فك الحجر فيصير مأذونا إذنا مطلقا في الوقت وإذنا مطلقا في التجارات كلها، حتى لو قيده بتجارة معينة. واضح يا مشايخ؟ وهذا بخلاف الوكالة، وهذا بخلاف إيش يا مشايخ؟ الوكالة. هناك فرق بين الوكالة وبين الإذن هنا في العبد المأذون. فإذا يا مشايخ إذا قال له مثلا بع واشتري في البز، البز يعني القماش، أو في الخياطة، أو في كذا أو كذا، فإنه عند ذلك فك للحجر، والإذن في نوع إذن في جميع الأنواع، الإذن في نوع إذن في جميع إيش مشايخ الأنواع. طيب. قال أما لو أذن له بشراء الطعام الأكل وثياب الكسوة أو الكسوة لا يصير مأذونا. من يبين لي هذه العبارة يا مشايخ؟ أما لو أذن له بشراء طعام الأكل وثياب الكسوة لا يصير مأذونا. نحن قلنا تخصيص الإذن كتعميمه، لكن الآن هنا قال إذا أذن له في هذه الأمور لا يكون مأذونا. لماذا يا مشايخ؟ هذا ليس من باب التجارة يا مشايخ، أصلا العبد مع سيده يا مشايخ، ألا يستخدمه السيد؟ يقول له اذهب واشتري أكلا للبيت، هل إذا قاله اذهب واشتري أكلا للبيت معنى ذلك أذن له؟ إذن ما الذي استفاده سيده من السيد من عبده؟ واضح يا مشايخ؟ فإذا لو قاله اذهب واشتري أكلا للبيت، اذهب واشتري كسوة للبيت أو كسوة لأهلي أو كسوة لي أو كذا، هذا يكون استخداما ولا يكون إذنا في التجارة. واضح يا مشايخ؟ فرق بين الاستخدام وبين الإذن في إيش؟ في التجارة. نعم. قال أما لو أذن له، يعني أذن المولى للعبد بشراء طعام الأكل وثياب الكسوة لا يصير مأذونا، لأنه لو صار مأذونا لنسد باب الخدمة، لنسد باب يا مشايخ الخدمة، فلا يكون هناك خدمة للعبد على أو للسيد على عبده، لأنه يكون مأذونا، يكون إيش مأذونا، وهذا خلاف العرف، خلاف العرف. نعم. إذن هذه الأمور يا مشايخ يحكمها العرف في كثير من الأمور، فما كان جرى العرف فيه بأنه من باب الاستخدام فيكون استخداما، وما جرى العرف فيه أنه من باب التجارة يكون إيش يا مشايخ تجارة. نعم، فنرجع في ذلك إلى العرف، ولكل زمان عرفه، ولكل زمان عرفه. نعم. قال: وكذلك إذن القاضي، يعني كما أن إذن السيد لعبده كائن حاصل، كذلك إذن القاضي، كذلك إذن القاضي، يعني القاضي لمن يا مشايخ؟ القاضي، القاضي لمن؟ لليتيم الذي يكون تحت ولايته، واضح يا مشايخ؟ إذن القاضي والوصي لعبد اليتيم وللصبي الذي إيش يا مشايخ؟ يعقل. فإذا أذن لهؤلاء فعند ذلك يكون كالعبد، يكون كالعبد إيش يا مشايخ؟ المأذون. نعم. قال: وللمأذون، الآن ما هي الأشياء التي يجوز أن يفعلها هذا المأذون؟ قال: وللمأذون أن يبيع ويشتري ويوكل ويبضع. هذه كلها يا مشايخ معاملات، كلها ستأتي لها أبواب إن شاء الله، بعضها مضى وبعضها سيأتي. ويبضع ويضارب ويعير ويرهن ويسترهن ويؤجر أو يؤجر ويستأجر ويسلم ويقبل السلم ويزارع ويشتري طعاما ويزرعه ويشارك عنانا. هذه كلها من أفعال التجارة، من أفعال إيش يا مشايخ؟ التجارة. طبعا هذه لو أردنا نتكلم فيها كل واحد يحتاج إلى إيش؟ إلى باب. فإذا نؤجل الكلام فيها إن شاء الله في مواضعها إن شاء الله. هذه كلها أبواب موجودة في هذا الكتاب. إذا هذه كلها من أشياء، من أمور التجارة، فتدخل تحت تصرفات إيش يا مشايخ؟ العبد أو الصبي المأذون. ولو باع بالغبن الفاحش، يعني لو باع هذا المأذون بالغبن الفاحش أو أقر بدين. الغبن الفاحش يا مشايخ ما هو الغبن الفاحش؟ الذي لا يدخل تحت تقويم المقومين، لا يدخل تحت تقويم إيش يا مشايخ؟ يعني سيارة مثلا يا مشايخ، السوق كلهم أجمعوا على أن أقل قيمة لها يعني تباع ب10,000 وأكثر قيمة ب15,000. هذا العبد باع هذه السيارة ب30,000 أو اشترى هذه السيارة ب30,000. الآن هذا يا مشايخ غبن فاحش، غبن إيش يا مشايخ؟ فاحش. فهذا يسمى فاحشا. قال: ولو باع بالغبن الفاحش أو أقر بدين، أو أقر بإيش يا مشايخ؟ بدين أو غصب، يعني أقر بغصب أو وديعة جاز. هذه الأمور كلها جائزة يا مشايخ، لأنها من لوازم التجارة. يا مشايخ أنت إذا كنت تاجرا، فهل يثق الناس بك إذا لم تقر بالديون؟ يعني أنت الآن يا مشايخ التجارات، أنت الآن تريد أن تفتح مثلا في شارع سلطانة، تريد أن تفتح محلا للتجارة، فهل مباشرة أنت تفتح هذا المحل من غير أن تستدين من الناس؟ هل هذا الأمر يا مشايخ حاصل؟ أنتم اشتغلتم في التجارة، التجارة مبنية على الدين، واضح يا مشايخ؟ يعني التاجر قبل أن يكون تاجرا دائنا هو مديون، واضح يا مشايخ؟ يعني هو التاجر يأخذ دين مثلا 100,000 ريال، لكن ما شاء الله أعطاه الله عقلا وفهما، فهذه 100,000 ريال يشتري بها بضائع مثلا ب50,000 ويستأجر مثلا محلا ب30,000 و20,000، هذه يصرفها على الأمور الأساسية يحتاجها في التجارة، فيخرج من هذه 50,000 البضائع يخرج 100,000، واضح يا مشايخ؟ فيكون عنده رأس مال زائد على أو ربح زائد على هذا رأس المال، فهذا هو التاجر الناجح، يعني التاجر ثم بعد ذلك يرد الدين وما بقي يكون ربحا لذلك إيش يا مشايخ؟ التاجر. ثم بعد ذلك إذا كبرت تجارته يبدأ يتكون بنفسه شيئا فشيئا، فلا يحتاج إلى الاستدانة من غيره، بل إنه يستدين من بعض مشاريعه التي فتحها إلى غير ذلك. فإذا يا مشايخ، إذا هذا العبد قال: أنا أتاجر أبيع وأشتري، لكن أنا لا يعني أنا لا أقر بالدين، هل يتعامل معه الناس؟ إذا لم يقر بالغصب هل يتعامل معه الناس؟ لأنه سوف يغصب الناس ويظلمهم، ثم يقول: أنا لا يجوز أن أقر بالغصب. واضح؟ هذه كلها أمور إيش؟ لا يقبلها أهل السوق، بل إن أهل السوق يقولون له: لا نتعامل معك لأنك لا تحسن التجارة. نعم. قال: ولو باع بالغبن الفاحش أو أقر بدين أو غصب أو وديعة جاز. ولا يتزوج، الحين هو أذن له بالتجارة، صحيح مشايخ؟ هل يحق له أن يتزوج؟ يقول: خلاص أذنت لي بالتجارة فأنا أتزوج حتى أحسن التجارة. هذا ليس من مسائل التجارة، الزواج يحتاج إلى أذن خاص، إلى إذن إيش يا مشايخ؟ خاص. قال ولا يتزوج ولا يزوج مماليكه، كذلك مماليكه لا يزوجهم ولا يكاتب، يعني إذا عنده يعني هذا الآن ما شاء الله أصبح تاجرا كبيرا، هذا أصبح عنده عبيد، يعني هو أصل هو الآن مأذون له بالتجارة فاشترى عبيدا، فهل يجوز له أن يكاتب عبيده؟ المكاتبة يعني يدفع لهم ما يعني يدفعون مال وكذا، كله لا يجوز، كله لا يجوز. قال ولا يكاتب ولا يعتق ولا يقرض ولا يهب ولا يتصدق ولا يتكفل، لأن هذه كلها غرامات، كلها غرامات لا تلزمه، غرامات لا تلزمه. نعم. وفيها بعض أنواع التبرعات، والتبرعات هو في الحقيقة الآن مأذون له بأن يتاجر، يعني بأن يفعل ما فيه منفعته ومنفعة سيده، وهذه التبرعات لا تعود إلى سيده، لا تعود إلى سيده، فلذلك لا يجوز له أن يتبرع. طيب هذا التاجر يا مشايخ عنده دكان مثلا في طريق سلطان الآن، وجاءه ما شاء الله يعني بعض أصحابه الذين هم من التجار، نحن قلنا الآن لا يجوز له أن يتبرع صحيح؟ طب عنده شاهي، يعني هو ما شاء الله عنده ثلاثة شاهي وكذا، وأراد أن يضيفهم بكأس شاهي وكذا، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ ها؟ أي مثلاً يعني يعني قليل من المعجنات، قليل من كذا، يعني هو يريد أن يطيب خواطرهم، يريد كذا حتى يعملون معه في التجارة، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. إذا نحن قلنا الآن لا يجوز أن يهبهم وكذا، المقصود بذلك الشيء إيش؟ الكبير. ها يعني الذي يكون فيه إيش؟ شبه خسارة أو خسارة، واضح يا مشايخ؟ لكن الآن قال ويهدي القليل من الطعام، واضح يا مشايخ؟ ويهدي القليل من إيش؟ من الطعام، ويضيف معامليه، ويضيف إيش يا مشايخ؟ إيه نعم، إذا أتاك وأنت عملت له ذلك الكوب من الشاه أو القهوة فهو ما شاء الله يكون سعيدا في ذلك الوقت، ويقول لك إذن أنا أتعامل معك في كذا، واضح يا مشايخ؟ إذن هذا كله في الحقيقة بمصلحة التجارة، بمصلحة التجارة. قال ويأذن لرقيقه في إيش يا مشايخ؟ التجارة، يعني ما شاء الله هو أصبح عنده رقيق، هؤلاء الرقيق كذلك يأذن لهم في التجارة. أنا قلت لكم هذا أصبح تاجرا كبيرا في يبيع البطيخ وكذا، أصبح الآن عنده ما شاء الله يعني تحته ناس يتاجرون وتحته عبيد وكذا، واضح يا مشايخ؟ إذا ليست المسألة فقط رجل يعني تحسبونه أنه رجل يعني تجارته صغيرة وكذا، هي هذه مسائل كبيرة يا مشايخ، مسائل. كذلك الصبي إذا أذن له في التجارة وأصبحت عنده تجارة كبيرة الآن، واضح يا مشايخ؟ فالحكم مثل هذا الحكم، مثل هذا الحكم. نعم. قال وما يلزمه من الديون، الآن نحن دخلنا في مسألة الديون يا مشايخ، وما يلزمه يعني هذا المأذون من الديون بسبب الإذن، بسبب أيش يا مشايخ؟ الإذن، لأنه الآن ستلزمه بعض الديون، لأنه الآن يجوز له أن يتاجر وأن يقر بالدين وغير ذلك من الأمور، فهل هذا يكون متعلق بسيده أو برقبته؟ هنا الكلام يا مشايخ كله على الديون المحيطة، على الديون أيش يا مشايخ؟ المحيطة، يعني التي أحاطت برقبته، أحاطت بإيش يا مشايخ؟ برقبته. فما تلزمه من هذه الديون فإنها تكون متعلقة برقبته لا رقبة سيده، بمعنى أن هذه الديون يا مشايخ لا يطالب بها السيد، السيد إن تبرع وفدى فله الأجر في ذلك عند الله عز وجل، لكن إذا لم يتبرع السيد ماذا نفعل بهذا العبد؟ ها يا مشايخ، هو الآن ما شاء الله أصبح تاجرا صحيح؟ أصبحت قيمته إيش؟ العبد قيمته أصبحت عالية في السوق، كذلك أنت عندما تبيع عبدا لا يفهم في التجارة وعندما تبيع عبدا تاجرا، ما الفرق بينهما؟ سعر عالي صحيح يا مشايخ؟ الآن أنت ترون أنتم مثلا الآن في هذا الزمان الشخص الذي هو هاون والشخص الذي هو يمارس هذا الأمر ويكون يعني كما يسمونه محترف في هذا الأمر، أليس هذا سعره أعلى من ذلك؟ فهذا الشخص الآن، هذا الشخص المأذون له في التجارة أحاطت به الديون، أحاطت به إيش يا مشايخ؟ الديون، ماذا يفعل؟ قال وما يلزمه يعني ما يلزم المأذون من الديون بسبب الإذن متعلق برقبته، يعني برقبة هذا العبد، يباع فيه. كيف يباع فيه يا مشايخ؟ كيف يباع فيه؟ يباع ويؤتى سعره نعم، يعني يجبر السيد على بيعه، ثم بعد أن يباع، يعني مثلا باعه السيد إلى فلان، هذا المبلغ مثلا باعه 50,000، يقسم هذا المبلغ على ايش؟ مشايخ، على الغرماء. لكن ربما يكون الدين الذي عليه 100,000 ليس 50,000، فالآن قيمته كم هو يا مشايخ؟ 50,000. فالآن نسدد نصف المبلغ، ثم بعد ذلك إذا حرر هذا العبد، إذا حرر وأصبح عتيقا، يطالب بالمبلغ الباقي. واضح يا مشايخ؟ يعني لنقول أن العبد عليه دين 100,000، وجاء الغرماء إلى السيد وقالوا له بيع العبد، هذا الآن العبد يعني خلاص، يعني أخذ منا 100,000 ريال، نريدك أن تبيعه. فذهب إلى السوق وقوموه فقالوا يباع 50,000. يباع بكم يا مشايخ؟ هذه 50,000 ما هي قدرها من الدين؟ نصف الدين. فالآن يسلم إلى هؤلاء 50 بقدر حصصهم، ثم بعد ذلك إذا عتق من العبد من السيد الآخر يؤمر بأن يسدد الباقي إلى هؤلاء إيش؟ الغرماء. واضح يا مشايخ؟ نعم. يعني السيد الآخر ليس ملزما بذلك. واضح يا مشايخ؟ نعم. لأن السيد الأول هو الذي أذن له في التجارة فيتحمل ما يحصل. الغنم بالغرم، كما أنك تغنم منه فلا بد أن إيش؟ أن تغرم. ليس عندنا في الشريعة شيء يخرج عن هذه القاعدة يا مشايخ، خاصة في باب المعاملات. الغنم بالغرم، ما دام أنك تغنم فلا بد أن تغرم، ما دام أنك تجد ربحا فلا بد أن تضمن، فلا بد أن إيش يا مشايخ؟ أن تضمن. أما أن يكون هناك ربح من غير ضمان أو غنم من غير غرم فهذا هو الربا، فهذا هو إيش يا مشايخ؟ الربا. يعني بمعنى أنك تحصد المال من غير مقابل، من غير إيش يا مشايخ؟ مقابل. فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، لأن الربح إما أن يكون من عين أو من ذمة أو من ضمان، أو من إيش يا مشايخ؟ من ضمان. هذا سيأتينا إن شاء الله في بابه، ومر معنا كذلك في باب البيوع. نعم. قال: وما يلزمه من الديون بسبب الإذن متعلق برقبته يباع فيه، يعني يباع العبد فيه، إلا أن يفديه المولى. المولى إذا فداه، يعني أعطى الغرماء المال، خلاص، فهذا يعتبر قضاء ولا يلزم بالبيع، لا يلزم بالبيع. طيب، قال: فإن لم يفي بالديون، يعني هذا المأذون لم يفي يعني سعره بالديون، ماذا يحصل الآن؟ قال: فإن فداه المولى بديون الغرماء انقطع حقهم عنه، وإلا يباع ويقسم ثمنه بين الغرماء بالحصص، فإن بقي شيء طولب به بعد إيش يا مشايخ؟ الحرية. هذا واضح. قال: وإن حجر المولى عليه، ها الآن يا مشايخ أذن له بالتجارة ثم حجر عليه، قال: لم ينحجر حتى يعلم أهل سوقه أو أكثرهم بذلك، يعني السوق الذي يبيع فيه الذين يتعاملون معه لا بد أن يعرفوا بذلك، أو أن يعلم أكثرهم، أن يعلم إيش مشايخ أكثرهم. نعم. قال: وإن ولدت المأذونة من مولاها فهو حجر، يعني امرأة أمة أذن لها بالتجارة، أذن لها بإيش مشايخ؟ بالتجارة، ثم بعد ذلك ولدت من سيدها، بعد أن ولدت ماذا تكون؟ تكون أم ولد. وإذا أصبحت أم ولد فإنها عند ذلك المولى لا يريدها أن تكون في الأسواق، لا يريدها أن تكون في هذا، فهذا يعتبر حجرا دلالة. واضح يا مشايخ؟ لأن أصبحت أم ولده الآن، التي ترعى ولده والتي تصون ولده والتي يثق فيها، وأصبحت بعد ذلك محررة بعد موته وكذا، فأصبحت الآن متعلقة بالمولى، فكأن المولى قد حجر عليها دلالة وإن لم يصرح. واضح يا مشايخ؟ فلذلك قال: وإن ولدت المأذونة من مولاها فهو حجر، والإباق حجر. ما هو الإباق؟ يعني هرب العبد من سيده من غير إذن سيده، لأن هذا عصيان، لأن هذا إيش مشايخ؟ عصيان، والعبد والسيد لا يأذن لعبده العاصي أن يضره في ماله، أن يضره في إيش؟ في ماله، فيكون حجر بذلك، يكون قد حجر عليه بذلك إذا ثبت أنه عبد آبق. نعم. قال ولما ولو مات المولى، ولو مات المولى يعني الذي أذن أو جن أو لحق بدار الحرب، يعني لحق المولى بدار الحرب مرتدا، يعني يا مشايخ نسأل الله السلامة والعافية هذا المولى الذي أذن لعبده كفر بالله عز وجل، بل وزاد على ذلك أنه لحق بدار إيش؟ الحرب، بمعنى أنه لحق بدار الكفر الذين يحاربون الإسلام في ذلك الزمان. طبعا الآن دار الحرب يا مشايخ في هذا الزمان تكاد أن تكون شبه منعدمة، شبه إيش؟ منعدمة. ذلك في ذلك الزمان كانت الدولة المحاربة للإسلام تسمى دار كفر ودار إيش؟ حرب. فإن لحق بدار الحرب أصبح هناك انفصال بين المولى وبين إيش مشايخ عبده، فيكون هذا كذلك إيش؟ كذلك هذا يكون حجرا، يكون حجرا. ولذلك قال ولو مات المولى أو جن أو لحق بدار الحرب مرتدا صار محجورا عليه. علم أم لم يعلم؟ علم أم لم يعلم؟ نعم. لماذا؟ لأن الأهلية قد زالت عن المولى، الأهلية قد زالت عن إيش مشايخ؟ عن المولى، فإذنه أصبح غير صالح، أصبح إذنه غير صالح لأنه لم يعد أهلا للإذن، لأنه لم يعد أهلا للإذن. نعم. قال ويصح إقراره بما في يده بعد الحجر، يعني يا مشايخ المأذون حجر عليه سيده، حجر عليه إيش يا مشايخ؟ سيده، لكن بقي في يده بعض الأموال، بقي في يده مثلا 10,000 درهم 10,000 دينار وكذا، فأقر بهذه الأموال، قال هذا المال لفلان وهذا المال لفلان وكذا، فيصح هذا الإقرار، يصح هذا إيش يا مشايخ؟ الإقرار. قال ويصح إقراره بما في يده بعد الحجر، سواء كان غصب، أقر بغصب أو أقر بأمانة أو أقر بقرض، كل هذا يصح ما دام أن المال في يده، ما دام أن المال في يده. نعم. قال وإذا استغرقت الديون ماله ورقبته، يعني إذا استغرقت الديون مال المأذون ورقبته لم يملك المولى شيئا من إيش يا مشايخ؟ من ماله. يعني إذا استغرقت الديون رقبته وأمواله التي عنده أصبح هذا الرقيق في أمواله أجنبيا بالنسبة للمولى. واضح يا مشايخ؟ نحن قلنا أنت العبد وماله لسيده، صحيح؟ طيب هذا الأصل، لكن إذا استغرقت الديون أمواله ورقبته أصبح لا يملك شيئا بل وعليه ديون، ولا تفي رقبته بتلك الديون، كذلك أصبح تعامله مع سيده إيش يا مشايخ؟ كتعامل غير السيد مع عبده. واضح يا مشايخ؟ يترتب على ذلك أنه يجوز أن يبيع منه وأن يشتري منه وكذا. واضح يا مشايخ؟ نعم. ولذلك قال حتى لو اعتق عبيده لم يعتقوا، حتى لو اعتق عبيده إيش؟ لم يعتقوا، يعني لو اعتق هذا المولى عبيده لم يعتقوا، لأنهم لم يعودوا في ملك المولى الذي أصلا لم يعد في ملك إيش؟ السيد، لأن ما عندهم يا العبيد هم حقيقة ملك لهذا المأذون، والمأذون ملك لإيش؟ للمولى. الآن إذا استغرقت الديون وأحاطت بالأموال وأحاطت بالرقبة أصبح هذا كالأجنبي، فإذا عند ذلك إذا أعتق كذلك عبيده لم يعتقوا، لأنها في الحقيقة أصبحت أجنبية عن هذا المولى. ولذلك قال حتى لو أعتق عبيده لم يعتقوا، وإذا أعتقه يعني وإذا أعتق عبده المأذون نفذ وضمن قيمته لإيش؟ للغرماء، يعني شخص له عبد مأذون وهذا المأذون أحاطت به الديون والغرماء قالوا له بع هذا العبد، أنتم معي يا مشايخ؟ الغرماء قالوا له بع هذا إيش؟ العبد، فهذا المولى أعتق العبد، هذه مصيبة الآن، يعني هو الآن قالوا له بيع وهو إيش؟ أعتق، هل يذهب سدى هكذا؟ لا، إنما يجب على المولى أن إيش؟ يعطيهم قيمته. واضح يا مشايخ؟ يعطيهم قيمة هذا إيش؟ العبد. ولذلك قال وإن أعتقه يعني المولى عاب نفذ، يعني نفذ هذا العتق لأنه في ملكه وضمن قيمته للغرماء لأنه في الحقيقة حقهم وقد تعلق برقبته وما بقي فعل العبد، يعني بعد أن يحرر بعد أن يشاكش أو هو الآن حرر خلاص الآن، فيبقى عليه، فعند ذلك يستسعي هذا أو يعني يتاجر وكذا ويعطيهم المال الباقي نعم. قال ويجوز أن يبيعه المولى بمثل الثمن الأول أو أقل، يعني يجوز أن يبيع المولى العبد، يجوز أن يبيع المولى إيش يا مشايخ العبد، إما بمثل الثمن الأول أو إيش أقل حتى لا يتهم، حتى إيش يا مشايخ لا يتهم. ويجوز أن يبيع يعني المأذون من المولى بمثل الثمن أو أكثر لعدم التهمة، الآن كما قلنا هما كالأجنبيين، لكن بينهما هذه التهمة وهو أنه سيد وذاك عبده، فعند ذلك إذا كان البيع من جانب السيد لعبده يجوز بمثل الثمن أو أقل، وإذا كان من العبد لسيده يجوز بمثل الثمن أو إيش يا مشايخ أو أكثر، يجوز بمثل الثمن أو أكثر. نعم، بهذا نكون قد انتهينا من كتاب إيش يا مشايخ المأذون. بقي عندنا وقت الشيخ، طيب ننتهي من كتاب الإكراه، ما رأيكم؟ كتاب الإكراه ليس فيه صعوبة، كتاب الإكراه هو يعني فكرته واضحة إن شاء الله، ليس فيه صعوبة إن شاء الله، ننتهي منه اليوم إن شاء الله. خذوا الملخص يا مشايخ، مختصر الكلام في الإكراه. الإكراه عندنا على نوعين، الإكراه عندنا على إيش يا مشايخ؟ على نوعين، هناك إكراه ملجئ، هناك إكراه إيش يا مشايخ؟ ملجئ. هذا الإكراه الملجئ هو الذي يتعلق به هلاك النفس أو العضو، يتعلق به هلاك النفس أو إيش يا مشايخ العضو، العضو يعني عضو من الأعضاء سواء حتى لو كان إصبعا واحدا. فإذا هدد شخص شخصا وقال له اقتل فلانا مثلا أو افعل كذا وإلا قطعنا يدك أو قتلناك أو كذا، هذا يسمى إكراها إيش يا مشايخ ملجئا، هذا يترتب عليه أحكام. وهناك إكراه غير ملجئ، هذا الإكراه غير الملجئ هو أن يهدد الشخص بما يحدث فيه غما وهما، يعني مثلا بأن يقال له مثلا افعل كذا وإلا حبسناك، افعل كذا وإلا يا مشايخ إيش حبسناك، أو وإلا ضربناك وليس ضربا شديدا يهلكه وإنما ضربناك هكذا يعني، فهذا يا مشايخ يسمى إكراها غير ملجئ، هذا يتعلق به أحكام وذاك يتعلق به إيش يا مشايخ أحكام، الأول أشد والآخر يا مشايخ إيش أخف، كل ذلك يكون إكراها بشرط. ما هو هذا الشرط؟ هو أن يكون المكره يغلب على ظنه أن المكره سينفذ ما توعد به، يعني إذا كان هذا المكره يغلب على ظنه أن هذا المكره إن لم يفعل هذا الأمر الذي هدده به قتله أو قطع أصبعه أو قطع يده أو حبسه أو كذا، فإن غلب على ظنه ذلك يسمى مكرها، وإلا فإنه لا يسمى إيش يا مشايخ مكرها. وتختلف الأحكام باختلاف الأبواب، وتختلف الأحكام باختلاف إيش يا مشايخ الأبواب. فإذا كان الشيء محرما أصالة كما إذا قيل له اقتل فلانا وإلا إيش قتلناك، هل يجوز له أن يقدم على القتل؟ قالوا لا يجوز له ذلك، فيتحمل قتل نفسه دون أن يقتل إيش يا مشايخ غيره. لكن إذا كان في باب التلفظ بالكفر مثلا قيل له قل كلمة الكفر وإلا قتلناك مثلا، فهناك فرق بين أن يكون إكراها ملجئا أو غير إيش ملجئ، واضح يا مشايخ؟ فإن كان إكراها ملجئا قل كلمة الكفر نسأل الله السلامة والعافية وإلا قتلناك، فهنا قالوا له يجوز له أن يترخص ويجوز له أن يعزم على ألا يقول، فإن ترخص جاز وإن عزم أثيب على إيش يا مشايخ على ذلك، فيقتل ويكون شهيدا إن شاء الله سبحانه وتعالى عند الله عز وجل، واضح يا مشايخ؟ ها. لكن إذا كان بإكراه غير ملجئ، قل كلمة الكفر وإلا حبسناك، لا يجوز له أن يقول كلمة إيش يا مشايخ؟ الكفر. وهكذا إكراه على الزنا مثلا، واضح المشايخ؟ هكذا يختلف باختلاف إكراه مثلا على البيع، افعل بيع اشتري هذه العمارة من فلان وإلا قطعنا أصابعك الخمسة. الآن هل يعني إذا فعل ذلك نفذ أو لا ينفذ؟ قالوا يختلف باختلاف أشياء مشايخ الإكراه. فإن كان إكراها ملجئا يكون بيعا موقوفا، يكون بيعا أشياء مشايخ موقوفا، واضح المشايخ؟ وهكذا إذا كان غير ملجئ فإنه يكون مختارا فيصح البيع ولا يتوقف، واضح المشايخ؟ إذن إذا فهمنا هذه الصورة الكلية إن شاء الله الجزئيات بعد ذلك تندرج تحت الكليات. نعم. قال كتاب الإكراه. إذن الإكراه هو فعل يفعله الإنسان بغيره فيزول به الرضا عنه. الإكراه هو فعل يفعله الإنسان بغيره فيزول به الرضا عنه. قال ويعتبر فيه يعني في الإكراه قدرة المكره على إيقاع ما هدده به، واضح هذا يا مشايخ؟ يعني لا يعتبر الإكراه إكراها إلا إذا كان قادرا على ما هدد به، واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وخوف المكره من ذلك عاجلا، يعني إذا كان يخاف من ذلك عاجلا فعند ذلك يصير مضطرا، يصير يا مشايخ إيش؟ مضطرا. أما إذا كان يخاف ذلك آجلا فإنه لا يكون عند ذلك مضطرا فلا يكون مكرها. نعم. قال وامتناعه من الفعل قبل الإكراه لحقه أو لحق آدمي أو لحق الشرع، وأن يكون المكره به متلفا نفسا أو عضوا. فإذا كان المكره به متلفا يعني حال كونه متلفا نفسا أو عضوا فهذا هو الذي يسمى الإكراه الملجئ. الإكراه إيش يا مشايخ؟ الملجئ. أو موجبا غما ينعدم به إيش يا مشايخ؟ الرضا. موجبا غما ينعدم به يعني بذلك الغم الرضا، كالحبس والضرب. إذا عندنا أمران، إما أن يكون الإكراه بالقتل أو القطع، وإما أن يكون بما يوجب غما كالحبس والضرب وغير ذلك. طبعا المقصود بالضرب ليس الضرب الشديد الذي هو يؤدي إلى الهلاك، واضح يا مشايخ؟ نعم. قال الآن يفرع على ذلك. قال فلو أكره على بيع أو شراء أو إجارة أو إقرار بقتل أو ضرب شديد أو حبس ففعل ثم زال الإكراه، فإن شاء أمضاه وإن شاء أشى مشايخ فسقه في هذه الأحوال كلها. الآن فعل هذه الأمور بعد ذلك زال الإكراه، نقول الآن هو هذا العقد موقوف، هذا العقد يا مشايخ إيش؟ موقوف. كيف يعني على الإجارة؟ يعني يقولون له أجر هذه الدار لفلان وإلا قطعنا يديك، واضح يا مشايخ؟ نعم. قال فإن شاء أمضاه وإن شاء فسخه. لماذا هذه الأمور يا مشايخ لا تتوقف على على على, على يعني تتوقف، لماذا لا تنفذ؟ لأنها متعلقة بالرضا. الله عز وجل قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وما دام لم يوجد التراضي لا صراحة ولا دلالة فلا نفوذ للعقد. هذه القاعدة أنا مشايخ احفظوها في باب البيوع. في باب البيوع التراضي هو الأصل الأصيل في الباب. التراضي يقوم مقامه الصيغة، واضح يا مشايخ؟ التراضي يقوم مقامه إيش؟ الصيغة في حال الاختيار. يعني أنا وأنتم الآن مثلا جالسون وكذا وبعتكم هذا الكتاب، بعت واشتريت انتهينا، الصيغة تدل على التراضي، واضح يا مشايخ؟ لكن في حال الإكراه، في حال الإكراه هناك قرينة تدل على عدم إيش؟ التراضي. فلذلك يكون البلع بيع موقوفا حتى يثبت الرضا، حتى يثبت إيش مشايخ؟ الرضا. ولذلك قال وإن قبض العوض طوعا فهو إجازة. يعني يا مشايخ الآن حصل البيع والشراء، يعني قال له بيع هذا الأمر فقال بعت وهو مكره، ثم قبض هذا المبلغ، هذا القبض يدل على إيش يا مشايخ؟ على الإجازة، واضح يا مشايخ؟ إذا لا يلزم أن تكون الإجازة باللفظ، قد تكون الإجازة بإيش يا مشايخ؟ بالحال، بأن قبض هذه السلعة. فلذلك قال وإن قبض العوض طوعا فهو إيش يا مشايخ؟ إجازة، لأن القبض طائعا دليل الرضا، لأن القبض طائعا دليل إيش يا مشايخ؟ الرضا. قال وإن قبضه مكرها، يعني إن قبض هذا العوض مكرها فليس بإجازة، فليس بإيش يا مشايخ؟ بإجازة. ويرده، يعني يرد هذا العوض إن كان إيش؟ قائما. يرده إن كان إيش يا مشايخ؟ قائما. وإن كان هالكا فإنه لا يضمنه لأنه من باب الأمانة. وإن كان هالكا فإنه إيش يا مشايخ؟ لا يضمنه لأنه من باب الأمانة، وسيأتي معنا إن شاء الله. قال فإن هلك المبيع في يد المشتري وهو يعني المشتري غير مكره، فعليه إيش يا مشايخ؟ قيمته. فعليه إيش؟ قيمته. وللمكره، المكره أن يضمن إيش؟ المكره، يعني له، يعني هو الأصل أن يضمن المكره، وله أن يضمن إيش يا مشايخ؟ المكره. نعم. قال وإن أكره على طلاق أو عتاق ففعل، وقع الطلاق والعتاق يا مشايخ يقعان، يعني لا يتوقفان، لا يتوقفان، لأنه في الحقيقة الإكراه في مثل هذه الأمور لا يسلب القصد. وثلاث جدهن جد وهزدهن إيش؟ جد. منها الطلاق وإيش يا مشايخ؟ والعتاق. فالطلاق والعتاق يقعان. طيب، لكن الآن ماذا يحصل الآن؟ أنت أكرهتني، فلان أكره فلان على عتق عبده، خلاص هذا العبد ذهب مجانا. قال الشيخ ويرجع على المكره بإيش؟ بقيمة العبد. ويرجع على المكره بقيمة إيش يا مشايخ؟ العبد. والولاء للمعتق، إنما الولاء لمن أعتق كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. واضح مشايخ؟ إذن الولاء يكون لإيش؟ للمعتق، حتى وإن أخذ قيمته، حتى وإن أخذ إيش؟ قيمته. نعم. قال وفي الطلاق، يعني ويرجع في الطلاق، الآن قالوا لفلان طلق امرأتك ثلاثا وإلا قطعنا يدك، نسأل الله السلامة والعافية، فطلقها، فنقول الآن هل هي مدخول بها أو غير مدخول بها؟ فإن كان غير مدخول بها فكما تعلمون أنها إيش يا مشايخ؟ تستحق نصف إيش؟ المهر. واضح يا مشايخ؟ فلذلك قال وفي الطلاق بنصف المهر، يعني يرجع بنصف المهر إن كان قبل الدخول، يرجع بنصف المهر إن كان قبل إيش؟ الدخول، يعني إن كان هذا الطلاق قبل إيش؟ الدخول. وبما يلزمه من المتمعة عند عدم التسمية. هذه يا مشايخ تأتينا في الطلاق إن شاء الله، لأن الطلاق يا مشايخ إما أن يكون قبل الدخول أو بعد الدخول. إن كان بعد الدخول ثبت المهر فلا شيء له، وإن كان قبل الدخول فنقول هل سمى لها المهر أم لم يسمي. فإذا سمى لها المهر، يعني قال أنت مهرك 50,000، فعند ذلك يرجع بنصف المسمى، فيرجع 25,000. وإن كان لم يسمي فعند ذلك يرجع بالمتعة، يرجع بأشياء مشايخ، لأنه قال الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني ما لم تدخلوا بهن ولم تفرضوا لهن إيش؟ فريضة، يعني لم تسموا لهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسهن، يعني قبل الدخول، وقد فرضتم، يعني والحال أنكم قد فرضتم فريضة، فعليكم، يعني فنصف ما فرضتم، يعني فعليكم نصف إيش؟ ما فرضتم، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وفي الطلاق بنصف المهر، يعني يرجع بنصف المهر على المكره. على إيش يا مشايخ؟ على المكره، إن كان قبل الدخول وبما يلزمه من المتعة عند عدم إيش؟ التسمية. فإن أكره الآن يا مشايخ كذلك مسائل أخرى، فإن أكره على شرب الخمر أكرمنا الله وإياكم، أو أكل الميتة. الخمر يا مشايخ عند الحنفية حرام بعينها، يعني عينها محرمة، عينها إيش يا مشايخ؟ محرمة، كالخنزير، كالخنزير. نعم. قال وإن أكره على شرب الخمر أو أكل الميتة أو على الكفر، يعني على الكفر بالله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية، وأسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام ويختم لنا بذلك. قال أو إتلاف مال مسلم، يعني أكره على أن يتلف مال مسلم أو ذمي، وكان هذا الإكراه بإيش يا مشايخ؟ بالحبس أو الضرب. فهل يكون مكرها في هذه الحالة؟ فليس بمكره. فليس أيش يا مشايخ؟ لأن الحبس والضرب أمر يستطيع أن يتحمله الإنسان. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال فليس بمكره ولا يسعه فعل ذلك، يعني لا يجوز له أن يفعل هذه الأمور. الآن إذا أكرهه على هذه الأمور لكن بإتلاف نفسه، ولذلك قال وإن أكرهه بإتلاف نفسه، يعني قالوا له إذني بفلانة وإلا قتلناك، قل كلمة الكفر وإلا إيش قتلناك. قال وإن أكرهه بإتلاف نفسه أو عضه وسعه أن يفعل، وضمان ما أتلف على إيش يا مشايخ؟ على المكره، لأنه صار كالآلة، لأنه ملجأ، لأنه إيش يا مشايخ؟ ملجأ، فيصير كالآلة، فيكون الضمان على إيش يا مشايخ؟ على المكره. وإن صبر حتى أتلف، يعني أتلف يده أو أتلف عضوه، أثم إلا في الكفر فإنه إيش يا مشايخ؟ يؤجر. فإنه إيش يا مشايخ؟ يؤجر. إذن في كلمة الكفر العزيمة فيه أن يصبر ويحتسب عند الله عز وجل. نعم. قال ولو أكره بالقتل على القتل، أكره على القتل بالقتل لم يفعل، يعني لم يفعل القتل، لم يفعل إيش يا مشايخ؟ القتل. ويصبر يعني المكره حتى يقتل، حتى إيش يا مشايخ؟ يقتل. فليست روحه أولى من روح، ليست روح أولى من إيش يا مشايخ؟ من روح. ولذلك روح المسلم ونفسه عند الله عظيمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزوال الدنيا بأسرها أكبر أو أهون عند الله من إراقة دم إيش يا مشايخ؟ مسلم. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يسلم قلوبنا وأن يسلم أيدينا من جميع هذه الأمور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال فإن قتل، طيب هذا الشخص قاله اقتل فلانا وإلا قتلناك، فقتل ماذا يكون يا مشايخ؟ قالوا أثم والقصاص على المكره، القصاص على المكره. نعم. قال وإن أكره على الردة لم تبن امرأته منه، يعني أكره على الردة، قالوا له يعني أكفر، يعني يكفر بالله وإلا إيش قتلناه، يكفر بالله وإلا إيش قتلناه، فعند ذلك هل تبين منه امرأته بمجرد عدم، يعني بمجرد الحكم عليه بالردة؟ لا تبين منه. لماذا يا مشايخ؟ لأن هناك احتمال أن قلبه مطمئن بإيش يا مشايخ؟ بالإيمان، أن قلبه مطمئن بالإيمان. ومن أكره على الزنا فلا حد عليه، يعني من أكره على الزنا فزنى، نسأل الله السلامة والعافية، فلا حد إيش عليه، لوجود الشبهة، لوجود إيش يا مشايخ؟ الشبهة، وهو أنه ملجأ مكره. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إن شاء الله. ابتداء من الأسبوع القادم سنبدأ بكتاب الدعوة، مسائل القضاء إن شاء الله، ما يتعلق باليمين وتعارض البينات والدعوة في اختلاف المتبايعين وغير ذلك، إلى أن نصل إن شاء الله إلى كتاب الشهادات وغير ذلك. كلها أبواب في الحقيقة تحتاج منا إن شاء الله إلى يعني نظر وإلى تمهل بإذن الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.